بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذا الدرس 21 من شروح ملحة الإعراب للحريري البصري عليه رحمة الله تعالى. نحن في ليلة الثلاثاء 21 من شهر رجب من سنة 38 و400 وألف في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وهذا الدرس يعقد في مدينة الرياض. ما زلنا نواصل شرح هذا الكتاب المبارك ملحة الإعراب. ففي الدرس الماضي كنا تكلمنا على إعمال اسم الفاعل. في هذا الدرس سنحاول بإذن الله تعالى أن نشرح ثلاثة أبواب، وكلها من المفاعيل، وهي باب المفعول المطلق، وباب المفعول له، وباب المفعول معه. فنستعين بالله عز وجل ونبدأ الكلام على شرح باب المفعول المطلق، مبتدئين بقراءة ما قاله الحريري رحمه الله تعالى في هذا الباب، فتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين والمسلمين أجمعين. قال الحريري رحمه الله تعالى: باب النصب على المصدرية. والمصدر الأصل، وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، وواجبت له النحاة وأوجبت له النحاة النصب في قولهم ضربت زيدا ضربا. وقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعدد الإثبات، مقامه والعدد الإثبات، نحو ضربت العبد سوطا فهرب، واضرب أشد الضرب من يغشى الريب، واجلده في الخمر 40 جلدة، واحبسه مثل حبس زيد عبده. وربما أضمر فعل المصدر كقولهم سمعا وطوعا فاخبري، ومثله ساقيا له ورعيا، وإن تشأ جدعا له وكيا. ومنه قد جاء الأمير ركضا، واشتمل الصماء إذ توضى. نعم، هذا الباب معروف عند المتأخرين باسم المفعول المطلق، وسماه الحريري وكثير من المتقدمين باب المصدر، أو باب المنصوب على المصدر، أو باب النصب على المصدرية. وإنما سماه المتقدمون بنحو ذلك لأن المفعول المطلق يشترط فيه أن يكون مصدرا، لابد أن يكون مصدرا. طبعا هم لا يعنون أن كل مصدر فهو مفعول مطلق، ولكن يعنون أن المفعول المطلق لا بد أن يكون مصدرا، من شروطه أن يكون مصدرا. والمتأخرون، وهو المصطلح المشهور الآن المعروف، أنه يسمى المفعول المطلق. ولأن المفعول المطلق يشترط فيه أن يكون مصدرا، تجد أن أكثر النحويين إذا تكلموا على باب المفعول المطلق يبتدئون الكلام بالكلام على تعريف المصدر، وهذا الذي فعله الحريري أيضا هنا. ونحن في الدرس الماضي عندما تكلمنا على إعمال اسم الفاعل أشرنا إلى تعريف المصدر، لأننا فرقنا هناك بين ثلاثة أشياء: بين الفعل واسم الفاعل والمصدر. دعونا نتذكر ما قلناه في الدرس الماضي. قلنا الكلمة التي تدل على حدث وزمانه تسمى في النحو الفعل، ف فالفعل كل كلمة دلت على حدث وزمانه، حدث وزمان هذا الحدث. مثال ذلك: جلس ويجلس واجلس، فجلس هذه الكلمة تدل على الحدث وهو الجلوس. إذا قلت جلس يعني ماذا فعل؟ الجلوس، دلت على الجلوس الحدث، ودلت على زمانه أنه جلس في الماضي. يجلس دلت على الحدث وهو الجلوس وزمانه الآن. اجلس دلت على الحدث وهو الجلوس وزمانه، يعني اجلس في المستقبل، تأمره أن يفعل ذلك في المستقبل، فهذا هو الفعل. وأما اسم الفاعل فهي الكلمة التي تدل على الحدث وصاحبه، تدل على الحدث وصاحبه، يعني صاحبه الذي فعله، كقولك جالس. إذا قلت كلمة جالس يعني أن هذا ماذا فعل؟ الجلوس. إذن دلك كلمة جالس دلت على الحدث وهو الجلوس. طيب ما علاقة الجالس بالجلوس؟ الجالس هو الذي فعل الجلوس. إذا كلمة جالس دلت على الحدث الجلوس وعلى فاعله صاحبه. كلمة جالس تدل على شيئين: الحدث الجلوس، وأن الموصوف بهذه الكلمة جالس هو الفاعل. إذن فاسم الفاعل كل كلمة دلت على حدث وصاحبه فاعله. بقي المصدر، ما تعريف المصدر؟ المصدر كل كلمة دلت على مجرد الحدث، الكلمة التي لا تدل إلا على الحدث فقط، لا تدل على زمانه ولا تدل على صاحبه، كقولك جلوس. إذا قلت جلوس، الجلوس هو الحدث، يعني الفعل الجلوس، الجلوس هذا الجلوس الحدث الجلوس. لكن كلمة جلوس هل دلت على أن الجلوس كان في زمان ماض أو حاضر أو مستقبل؟ لا، كلمة جلوس دلت على مجرد الحدث ولم تدل على زمان. طيب كلمة جلوس الذي يوصف بهذه الكلمة جلوس هل هو الفاعل؟ لا، كلمة جلوس دلت فقط على الحدث، على مجرد الحدث، الحدث بمعناه اللغوي عن الفعل، لكن الفعل في النحو اصطلاح يراد به الحدث وزمانه. إذا قلت مثلا ضرب، يضرب، اضرب، هذه أفعال دلت على الحدث وهو الضرب وعلى زمانه. وإذا قلت ضارب، هذا اسم فاعل لأنه دل على الحدث الضرب وعلى أن الموصوف بقولنا ضارب هو الفاعل. طيب والمصدر؟ المصدر هو الضرب، ضرب، طبعا ضرب نكرة، الضرب معرفة، هذا تعريف تنكير ما لنا علاقة، لكن هو مصدر لأن قولك الضرب دلت على مجرد الحدث وهو الضرب، لكن لم تبين زمان الضرب ولم تبين فاعل الضرب. وقلنا من قبل أن المصدر له طريقة في الاستخراج، طريقة لفظية تسهل استخراجه، فلهذا يقولون المصدر هو التصريف الثالث للفعل، التصريف الثالث للفعل. تصرف الفعل ثلاث تصريفات، فالتصريف الأول هو الفعل الماضي، والثاني هو الفعل المضارع، والثالث هو المصدر. فهذه طريقة لفظية تسهل استخراج المصدر ومعرفته، كقولك ضرب يضرب ضربا، المصدر ضربا. طيب وجلس، نقول جلس يجلس جلوسا، وذهب يذهب ذهابا، وأكل يأكل أكلا، وشرب يشرب شربا، هذا المصدر. أما اسم الفاعل فطريقة استخراج أن تقول فعل يفعل فهو فاعل، ضرب يضرب فهو ضارب، شرب يشرب فهو شارب، انطلق ينطلق فهو منطلق، استخرج يستخرج فهو مستخرج. هذه يعني أساليب لفظية تسهل معرفة اسم الفاعل والمصدر. فالآن عرفنا هذه الأشياء الثلاثة بالتعريف، وعرفناها أيضا بالطريقة أو بالضابط اللفظي الذي يسهل استخراجها. لماذا تكلم الصرفي، لماذا تكلم النحويون على المصدر في أول باب المفعول المطلق؟ ها؟ قلنا لأنه يشترط في المفعول المطلق أن يكون مصدرا، فلهذا عرفنا المصدر وتكلمنا عليه. ويتكلم النحويون أيضا هنا على أن المصدر هو أصل المشتقات. إذا عرف المصدر قالوا والمصدر هو أصل المشتقات. معلوم أن اللغة العربية لغة اشتقاق، اشتقاق يعني شق، يعني أن الكلمات يشق بعضها من بعض، فهناك أصل واحد ومن هذا الأصل تشتق تشق تأخذ كلمات أخرى بطرق قياسية أو بطرق غير قياسية. المصدر هو المصدر، المصدر يعني الأصل الذي يشتق منه وتأخذ بقية التصرفات، الأصل هو المصدر، فلهذا يسمى المصدر. لماذا يسمونه المصدر؟ لأنه المصدر الذي تصدر منه بقية المشتقات، فسمي لذلك المصدر، فالأصل هو المصدر. فعندك مثلا كلمة ضرب تأخذ منها الماضي على فعل قياس ضرب، وتأخذ المضارع على يفعل يضرب، وتأخذ الأمر على افعل اضرب، وتأخذ اسم الفاعل على فاعل ضارب، وتأخذ اسم المفعول على مفعول مضروب، وتأخذ اسم المكان على مفعل مضرب، وتأخذ صيغة المبالغة على فعال أو بقية صيغ المبالغة مثل ضراب، وهكذا عندك أصل ثم تأخذ منها تصرفات كثيرة. وهذا الذي نص عليه صاحبنا الحريري في قوله والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. إذا كان المصدر هو أصل المشتقات، فمن هذه المشتقات التي تؤخذ من المصدر الفعل، وقوله يا صاحي هذا يسمونه في النحو ترخيم، والترخيم يكون حذف آخر حرف من حروف المنادى، لأن الأصل صاحب ينادي صاحبه صاحب، فقال يا صاحب ثم رخم بحذف الباء فقال يا صاح، فهذا يسمى نداء ترخيم. طيب قلنا ما الأصل في المشتقات؟ أصل المشتقات المصدر، هذا قول الحريري كما رأينا، وهو قول البصريين وهو قول الجمهور، يرون أن أصل المشتقات هو المصدر. وقيل إن الأصل هو الفعل الماضي ومنه تؤخذ بقية المشتقات ومنها المصدر عند هؤلاء. وقيل إن الأصل المصدر ومن المصدر يؤخذ الفعل الماضي ومن الفعل الماضي يؤخذ بقية المشتقات. وقيل إن المصدر أصل والفعل الماضي أصل آخر، هذا أصل وهذا أصل، فهذه أقوال، لكن الراجح في المسألة هو قول الجمهور، وأدلتهم على ذلك كثيرة متوافرة على أن الأصل هو المصدر. طيب كل هذا كلام على المصدر الذي هو شرط من شروط المفعول المطلق والباب معقود للمفعول المطلق. إذن نريد أن ندخل الآن إلى المفعول المطلق. ما تعرف المفعول المطلق؟ الحريري رحمه الله لم يعرف المفعول المطلق، ربما لوضوحه لم يعرفه. نستطيع أن نعرف المفعول المطلق ونقول المفعول المطلق هو المصدر المنصوب بعد فعله. نعيد، هو المصدر المنصوب بعد فعله. إذن فالمفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، وعرفنا من قبل المراد بالمصدر نوع من أنواع الأسماء. طيب المنصوب، المفعول المطلق لا بد أن يكون منصوبا، وسيأتي بعد قليل الكلام على حكمه. لكن متى؟ لا بد أن يكون مصدرا منصوبا، ولا بد أن يكون بعد فعله. مثال ذلك أن تقول حفظت القرآن حفظا، حفظا هذا مصدر منصوب وقد وقع بعد فعله حفظا. أو يحفظ محمد القرآن حفظا، أو فعل أمر احفظ القرآن حفظا، المهم مصدر منصوب بعد فعله. قال سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، تكليما مصدر منصوب بعد فعله كلم. قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقال تعالى وقولوا قولا سديدا، قولا مصدر قال وقد جاء بصيغة الأمر قولوا. وقال تعالى وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وقال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. تبرج هذا مصدر بعد الفعل المضارع تبرجن. قال الشاعر دع العبرات تنهمر انهمارا ونار الوجد تستعر استعارا. هنا مفعولان مطلقان، تنهمر انهمارا وتستعر استعارا. تقول جلست جلوسا وقمت قياما ونحو ذلك. عرفنا من ذلك أن حكم المفعول المطلق هو النصب، هو النصب، وقد صرح بذلك الحريري في قوله وأوجبت له النحاة النصب، ثم مثل فقال كقولهم ضربت زيدا ضربا. تقول ضربت زيدا ضربا، قال تعالى يصدون عنك صدودا، قال تعالى فقولا له قولا لينا. طيب وقال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهادا بعد جاهد. تقول درست النحو دراسة متأنية، أين المفعول المطلق؟ دراسة. تقول قرأت القرآن قراءة متدبرة، صلى الإمام صلاة خاشعة، أصليت صلاة الخاشع، أكلت أكل الجائع. تقول اجلس جلوسا، اجلس جلوسا صحيا، اجلس جلوس المؤدب. أي مصدر منصوب بعد فعله فإنه مفعول مطلق. المفعول المطلق سهل واضح، أقرب إلى الأمور اللفظية، مصدر منصوب بعد فعله. ثم إن الحريري انتقل إلى مسألة من مسائل المفعول المطلق فقال وقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعدد الإثبات. ثم مثل فقال نحو ضربت العبد ضربا، نحو ضربت العبد سوطا فهرب، واضرب أشد الضرب من يخشى الريب، واجلده في الخمر أربعين جلدة، واحبسه مثل حبس زيد عبده. قوله وجلده في الخمر 40 جلدة، لا بد أن نخفف همزة 40 بالحذف لكي يستقيم الوزن ولا ينكسر. وجاء في نسخ أخرى وجلده حدا 40 جلدة، فحينئذ تبقى الهمزة على لفظها ولا ينكسر البيت. في هذه الأبيات تكلم الحريري على مسألة يسمونها نيابة غير المصدر عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق. ألم نقل إن من شروط المفعول المطلق أن يكون مصدرا؟ نعم، لا بد أن يكون مصدرا، لكن هذا المفعول المطلق الواقع مصدرا، هذا المصدر الواقع مفعولا مطلقا قد يحذف وينوب عنه اسم آخر ينتصب على المفعولية المطلقة. مثلا لو قلت مثلا انتظرتك انتظارا طويلا، انتظرتك انتظارا طويلا، أين المفعول المطلق؟ انتظارا، مصدر منصوب بعد فعله، انتظرتك انتظارا طويلا. يجوز في اللغة من باب الإيجاز أن تحذف المصدر فتقول انتظرتك طويلا. فإذا قلت انتظرتك طويلا كيف يكون الإعراب؟ نقول في الإعراب طويلا مفعول مطلق. طب طويلا هذه صفة، وصف طويل قصير، ليس مصدرا. المصدر طال يطول طولا فهو طويل. طيب كيف الوصف هنا وقع مفعولا مطلقا؟ يقول هو في الأصل ليس المفعول المطلق، هو صفة للمفعول المطلق، انتظرتك انتظارا طويلا. طيب ما الذي حدث؟ حذفنا المصدر ثم أتينا بصفته وأقمناها مقامه، أنبناها منابه، أنبنا الصفة مناب ماذا؟ مناب المصدر، ليس مناب المفعول المطلق، أنبناها مناب المصدر. فالصفة حينئذ انتصبت على المفعولية المطلقة فنعربها مفعول مطلق. هذا معنى المسألة، نيابة غير المصدر مناب المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق. فلهذا من الخطأ أن يقال في هذه المسألة في نحو انتظرته طويلا أن تقول طويلا نائب مفعول مطلق. لا، ليس نائب مفعول مطلق، هو نائب عن المصدر لكنه مفعول مطلق، لأن الشيء إذا حذف فإن نائبه يأخذ حكمه حينئذ. ما في نائب في النحو إلا نائب الفاعل فقط لأنه عمدة، ما في نائب مفعول مطلق ولا في نائب ظرف كما يقول بعض العصريين حينما لم يفهموا هذه المسألة. طيب ما الذي ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق؟ 3 أشياء ذكرها الحريري. الأول صفته وصفه، وهذا قوله وقد أقيم الوصف يعني وصف المصدر، نحو قلت له جميلا يعني قلت له قولا جميلا، ضربته شديدا يعني ضربته ضربا شديدا، انتظرته طويلا، اجلس هنا دائما يعني اجلس هنا جلوسا دائما، قلت له أحسن القول، قلت له أحسن القول يعني قلت له قولا أحسن القول، أحسن نعت لقولا. ثم حذفنا قولا وجعلنا صفته مفعولا مطلقا ناب عن المصدر فانتصب على المفعول المطلق. طيب قال سبحانه وتعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون في سورة الجمعة، التقدير والله أعلم واذكروا الله ذكرا كثيرا، وهذا الذي صرح به في آية أخرى كما في آية النساء يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. نعم في الأحزاب أو في النساء؟ عندي في النساء، فأنا أتأكد. الأخ يقول في الأحزاب. في الأحزاب، طيب نراجع ذلك ونستغفر الله عن الخطأ. طيب الأمر الثاني مما ينوب عن المصدر بعد حذفه في الانتصاب على المفعول المطلق آلته، يعني آلة ماذا؟ آلة المصدر، آلة المصدر، وهذا قوله والآلات، نحو ضربته صوتا. ما علاقة الصوت بالمصدر الضرب؟ آلته، يعني ضربته بالصوت، ثم قامت الآلة مقام المصدر فانتصب على المفعول المطلق. ضربته صوتا، ما إعراب صوتا؟ مفعول مطلق. نمثل مثالا آخر قياسا على هذا المثال، فنقول مثلا قتلته سيفا، يعني بالسيف. سافرت سيارة، يعني بالسيارة، وهكذا. طيب الأمر الثالث مما ينوب عن المصدر بعد حذفه عدده، يعني عدد المصدر، وهذا قوله قول الحريري والعدد، نحو ضربته ثلاث ضربات. ضربته فعل وفاعل ومفعول به، ثلاثة نقول مفعول مطلق منصوب وهو مضاف، وضربات مضاف إليه مجرور. وقال تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة، ثمانين اجلدوهم ثمانين جلدة، ثمانين نقول مفعول مطلق. طيب ثمانين ليس مصدرا لأجلد، نعم ليس مصدرا لأجلد، لكنه ميز بالمصدر ثمانين جلدة، فثمانين مفعول مطلق، وجلدة هنا تمييز لأن الاسم المنصوب بعد العدد يكون تمييزا كما سيأتي في باب التمييز. نعم، إذن فالذي ينوب عن المصدر بعد حذف ثلاثة أشياء: صفة المصدر وآلة المصدر وعدد المصدر، وكلها كما رأينا قد ذكرها الحريري في الأبيات، ثم مثل لها جميعا. فمثل بثلاثة أمثلة بقوله ضربت العبد صوتا، ما الذي نوب عن المصدر؟ آلته. اضرب أشد الضرب، ما الذي نوب؟ صفة المصدر. واجلده أربعين جلدة، ما الذي نوب؟ عدده. ومثل بمثال الرابع وهو قوله احبسه مثل حبس زيد عبده، ما الذي نوب عن المصدر بعد حذفه؟ قدر، لابد أن تفهم الكلام وأن تقدر الأصل. ما الأصل في الكلام قبل الحذف؟ احبسه مثل حبس زيد عبده، التقدير في الأصل احبسه حبسا مثل حبس زيد عبده. ما إعراب مثل في قولك احبسه حبسا مثل؟ صفة، صفة، ثم حذفنا المصدر فقامت صفته مقامه، هذا من نيابة صفة المصدر عنه. طيب ثم انتقل إلى مسألة أخرى فقال وربما أضمر فعل المصدر كقولهم سمعا وطوعا فاخبري، ومثله سقيا له ورعيا، وإن تشأ جدعا له وكيا. تكلم الحريري هنا على حذف العامل الناصب للمفعول المطلق. المفعول المطلق منصوب، طيب ما الذي ينصبه؟ إذا قلت حفظت القرآن حفظا، حفظا مفعول مطلق منصوب، ما الذي ينصبه؟ فعله، فعله، وفعله هذا العامل الذي ينصبه يكثر في باب المفعول المطلق أن يحذف. العامل الناصب في المفعول المطلق يكثر في الكلام أن يحذف. لماذا يكثر أن يحذف؟ ها؟ الجواب سهل واضح، لأن المصدر يدل على الفعل كما أن الفعل يدل على المصدر. أنت إذا قلت جلست تفهم أنني فعلت ماذا؟ الجلوس. إذن جلست تدل على المصدر الجلوس، ولو قلت لك الجلوس ستفهم الفعل، فكلاهما من أصل واحد، من حروف ولفظ واحد، فلهذا أحدهما يدل على الآخر، فلهذا لك أن تحذف الفعل لأن المصدر يدل عليه. فلهذا كثر في هذا الباب حذف العامل الناصب لهذا السبب، وأمثلته كثيرة جدا في الكلام قديما وحديثا، كقول الناس شكرا يعني أشكرك شكرا، وكقولهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا يعني حججت حجا مبرورا وسعيت سعيا مشكورا، وتقول حمدا لله على هذا الأمر يعني أحمد الله حمدا، وتقول صبرا على المكاره أصبر صبرا، تقول عجبا يعني أعجب عجبا، ومن ذلك كما مثل الحريري سمعا وطاعة، والتقدير أسمع سمعا يعني أسمع ما تقول سمعا وطاعة يعني وأطيعك طاعة، وتقول العرب كرامة ومسرة. لو واحد طلب منك طلب مثلا قال أريد أن مثلا أن تفعل كذا وكذا، أن تحضر لهذه الوليمة، فتقول كرامة ومسرة يعني أكرمك بذلك كرامة وأسرك بذلك مسرة. ومن ذلك كما مثل الحريري سقيا له ورعيا يعني سقاه الله سقيا ورعاه رعيا، هذا في الدعاء له. وأما في الدعاء عليه فتقول جدعا له وعقرا يعني جدع الله أنفه جدعا. ومن ذلك قول العرب المشهور ويل زيد من كذا وويحه، ويل زيد، ويل هذا مصدر، مصدر إلا أن فعله ممات غير مستعمل، لكنه مصدر وانتصب هنا على المصدرية فهو مفعول مطلق. طيب ما ناصبه؟ ناصبه فعل من لفظه لكنه ممات غير مذكور. فلهذا إذا فهمت اللغة تستطيع أن تقيس بعضها على بعض، تقيس الجديد الذي لم تستعمله العرب على ما استعملته العرب، تقيس الغامض على الواضح، تعرف المجهول من المعلوم، وهكذا. وقد يقال إن ويل زيد أو ويله مفعول مطلق لكن نصبه فعل من معناه، يعني ويل زيد كأهلكه الله، كأنك أهلكه الله إهلاكا يعني أهلكه الله ويلا له، ويح زيد يعني رحمه الله رحمة، لأن ويل زيد دعاء عليه وويحه دعاء له بمعنى رحمه الله. طيب ومن ذلك قول العرب هذا أخي حقا وهذا صديقي صدقا، هذا أخي حقا يعني يحق هذا حقا، وهذا صديقي صدقا يعني يصدق هذا صدقا. ومن ذلك سبحان الله ومعاذ الله وعياذا بالله، سبحان الله يعني أسبح الله تسبيحا بمعنى أنزهه تنزيها، ومعاذ الله وعياذا بالله يعني أعوذ بالله عياذا أو معاذا. ومن ذلك قولهم قدوما مباركا يعني قدمت، ومن ذلك أمرك لغيرك بقولك قياما أو سكوتا أو فهما يعني قم قياما وافهم فهما، وتقول قياما لا قعودا يعني قم قياما ولا تقعد قعودا. قال الشاعر فصبرا في مجال الموت صبرا. ومن ذلك قولهم مرحبا. طيب وأما قول العرب أهلا وسهلا فليس من هذا الباب، أهلا وسهلا، هذا مفعول به، هذا منصوب على أنه مفعول به. أهلا يعني الأهل، أهل الإنسان، وسهلا يعني السهل خلاف الحزن الوعر. فأنت إذا قلت للقادم أهلا وسهلا يعني قدمت أهلا، يعني قدمت أهلا مثل أهلك، قدمتهم أتيتهم، ووطئت سهلا يعني وطئت مكانا سهلا، فهو مفعول به وليس مفعولا مطلقا. ثم انتقل الحريري رحمه الله إلى مسألة أخرى في هذا الباب فقال: ومنه قد جاء الأمير ركضا واشتمل الصماء إذ توضأ. يقول ومنه، يعني من المفعول المطلق نحو هذين المثالين، هذان المثالان مشتبهان ومفترقان، كلاهما يدخلان في مسألة وهي وقوع الاسم الدال على نوع من أنواع الفعل، الاسم الذي يدل على نوع من أنواع الفعل إذا وقع مفعولا مطلقا كقولك جاء محمد ركضا. انظر، لو قلت ركض محمد ركضا هذا مفعول مطلق واضح لا أشكال فيه، لكن لو قلت جاء محمد ركضا، الركض نوع من أنواع المجيء، إذن كلمة ركض اسم يدل على نوع من أنواع الفعل المجيء، وقد وقع هنا مفعولا مطلقا. فقولهم جاء الرجل ركضا يقول الحريري إنه من المفعول المطلق على تقدير نحو جاء الرجل يركض ركضا فيكون فعله محذوف، أو جاء الرجل مجيء ركض مضاف إلى مصدر ثم حذف المضاف. طيب، وهذا الأسلوب كثير في كلام العرب كقولك عاد سعيا ومشى هرولة وتبسم وضحك تبسما ونحو ذلك. طيب، هذا النوع يسمونه الاسم الدال على نوع الفعل وهو مصدر، هذا الاسم دل على نوع من أنواع الفعل، لكن كلمة راكض مصدر لأنه أيضا مصدر ركض يركض ركضا، فهو مصدر دل على نوع من أنواع الفعل كما قلنا أمثلته كثيرة، جاء ركضا، جاء سعيا، جاء مشيا، جاء هرولة ونحو ذلك. المصدر إذا دل على نوع من أنواع الفعل ففيه خلاف بين النحويين على قولين: القول الأول أنه مفعول مطلق، وهذا الذي قال به الحريري وبعض النحويين، قالوا التقدير في جاء الرجل ركضا يعني جاء الرجل يركض ركضا، أو جاء الرجل مجيء ركض فهو مفعول مطلق. وقال الأكثر بل هو حال مؤولة، حال مؤولة باسم مشتق. وهؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون هو مصدر وقع حالا، مصدر دل على النوع لكنه وقع حالا، تجدون هذا التعبير كثير في كتب النحو في كتب التفسير، مصدر وقع حالا، فيقولون جاء زيد ركضا، ركضا حال بمعنى راكضا، كأنه قال جاء زيد راكضا لكن أراد المبالغة، فراكضا وصف، ركض يركض راكض، فحول الوصف إلى المصدر فجعل الإنسان كأنه هو نفس المصدر الركض من باب المبالغة، كقولهم محمد عدل يريد عادل، فهذا من باب المبالغة. فهذا قول الجمهور وهذا قول الحريري كما رأيتم. طيب، فالاسم الدال على نوع من أنواع الفعل، قلنا نوعاً، إما أن يكون مصدراً كجاء الرجل ركضاً وفي خلاف بين النحويين كما رأينا. النوع الثاني أن يكون الاسم الدال على النوع ليس مصدراً، شيء آخر ليس مصدراً، وذكره الحريري في الشطر الثاني في قوله واشتمل الصماء إذ توضأ، يعني مدة عند زمن التوضأ اشتمل الصماء. اشتمل الصماء يعني أنه تجلل بثوبه، معنى تجلل بثوبه يعني أنه لف ثوبه عليه لفا دون أكمام وأرجل، يعني ليس مثل ثوب أو إزاء عن، لا، وإنما يأتي كما يعمله الآن بعض الإخوة الباكستانيين وكذا، يأتي برداء طويل ثم يلفه لفا يديره على جسمه إدارة، يقول اشتمل الصماء، هذا معنى قولهم اشتمل الصماء. الصماء هنا مفعول مطلق عند الجميع، والتقدير اشتمل الشملة الصماء. الشملة هذا مصدر يدل على هيئة، اسم هيئة بمعنى اشتمال، يعني اشتمل اشتمالا أصم، أصم يعني ليس له أكمام وليس له أرجل، اشتمل اشتمالا أصم، لكن قالوا الصماء على معنى الشملة، اشتمل الشملة الصماء. ومن ذلك أيضا قول العرب قعد القرفصاء، قعد القرفصاء بمعنى قعد قعود القرفصاء، قعود القرفصاء هذا معروف عند العرب، ولا زال أن يجلس الإنسان على أليتيه وينصب قدميه أمامه ثم يحيط بيديه على ساقيه كما يفعل الإنسان الذي يطلب الراحة. ومن ذلك أيضا قول العرب مشى المطيطاء بألف مقصورة، مشى المطيطاء يعني مشى مشية المطيطاء، مشية المطيطاء أي يمشي متبخترا وقد أبرز صدره وألقى يديه إلى الخلف، فيقال مشى المطيطاء. فكل مشية وحالة لها اسم في العربية، وهذا من دقة التعبير عن هذه المعاني الدقيقة في العربية، وإن كان كثير من الناس الآن صاروا يجهلون مثل ذلك. طيب، هذا ما ذكره الحريري وشرحناه. هنا مسألة إضافية نريد أن نضيفها إلى ما ذكره الحريري في هذا الباب، باب المفعول المطلق. قد يقول قائل، طيب عرفنا الآن أن المصدر يدل على الفعل والفعل يدل على المصدر، متى ما قلت جلست نفهم أنك فعلت الجلوس، وإذا قلت قمت فعلت القيام، وكتبت فعلت الكتابة، فلهذا قلنا المفعول المطلق هو المفعول الحقيقي. طيب هنا السؤال، ما فائدة المفعول المطلق إذا كان الفعل يدل استلزاما على المصدر؟ طيب ما فائدة ذكر المفعول المطلق؟ لماذا تذكر العرب المفعول المطلق إذا كان الفعل يدل عليه استلزاما؟ فالمفعول المطلق له فوائد، من أجلها تأتي بها العرب، يأتي بها المتكلم العربي. الفائدة الأولى بيان نوع الفعل، بيان نوع الفعل، متى يكون لبيان نوع الفعل؟ إذا قيد المصدر بقيد، إذا قيدت المصدر بأي قيد، كأن تقيده بصفة أو تقيده بإضافة، فيكون غرضك حينئذ من مجيئك بالمفعول المطلق أن تبين نوع الفعل، لأن الفعل له أنواع. الجلوس أليس له أنواع كثيرة؟ جلوس طويل وقصير ومؤدب وغير مؤدب وصحي ومرضي وأنواع كثيرة. تريد أن تبين نوع الجلوس، تقول جلست جلوسا طويلا، بينت نوع الجلوس أنه طويل. جلست جلوس المؤدب، بينت النوع. جلست جلوسا صحيا. أكلت أكلا كثيرا، أكلت أكل الجائع، وهكذا. طيب، الفائدة الثانية من المفعول المطلق بيان عدد الفعل. بيان عدد الفعل، متى يكون لبيان عدد الفعل؟ إذا دل المصدر على عدد. إذا عدد الفعل، يعني جلس، يعني كنت فعلت الجلوس، لكن إذا أردت أن تبين كم مرة فعلت الجلوس فتأتي حينئذ بمصدر دال على عدد، تقول جلست جلسة، علمنا أنك فعلت الجلوس مرة، أو جلست جلستين، أو جلست ثلاث جلسات، وهكذا. طيب، فإن لم يدل المصدر على نوع، لم يقيد بشيء، ولم يدل على عدد، لم يدل على عدد، كقولك جلست جلوسا أو حفظت القرآن حفظا، طيب ماذا تكون فائدة حينئذ؟ هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الثالثة أن تكون فائدته التوكيد، التأكيد. إذا لم يدل على نوع ولم يدل على عدد فنقول إن فائدته التوكيد، نحو جلست جلوسا وقرأت قراءة وكلم الله موسى تكليما. ما المراد بالتوكيد؟ لعلنا شرحناه من قبل. المراد بالتوكيد، المراد بالتوكيد يعني أن هذه الكلمة التي جلبت للتوكيد لم تأتي بمعنى جديد، وإنما أكدت المعنى المعروف قبل المجيء بها. والأصل في الكلمات في اللغة العربية أن الكلمة تأتي بمعنى جديد معها، بحيث إذا حذفت حذف هذا المعنى. هذا الأصل في الكلمات. لكن في كلمات لا تريد أن تأتي بها لمعنى جديد، لا، وإنما تأتي بها لتؤكد المعنى السابق، تريد أن تؤكده وأن توثقه وأن تحققه. قد يكون المخاطب شاكا أو غير متأكد أو منكر، أو أن الأمر مهم تريد أن تؤكده. فهناك مؤكدات كثيرة في اللغة العربية، بعضها أقوى من بعض. من هذه المؤكدات أن تؤكد بالمصدر، كأن تقول مثلا انتظرتك، ربما يعني يظن أنك مثلا مررت فلم تجده وذهبت فتقول انتظرتك، لكن تقول انتظرتك انتظارا، يعلم بالفعل أنك انتظرته انتظارا، يعني انتظار معروف في العرف، أنك انتظرته بقيت انتظرته. فلهذا كان في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما رد قوي على من أنكروا الكلام. وكلم الله موسى، وقال وكلم الله موسى، قد يقال هذا مثلا مجاز أو كذا، أو يعني تكليما، خلاص هنا أكد أن المراد هو الكلام المعروف، أكلم الله موسى تكليما، وهكذا. انتهى الوقت. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من باب المفعول المطلق، وهو باب واحد، وكنا نحاول أن نشرح ثلاثة أبواب لكن الوقت كان أضيق من ذلك، فنرجع البابين الأخيرين الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.